أئنا لمدينون، فقط كلامهم عبارة عن إنكار واستنكار، وعبارة عن تهكم وتعجب واستخفاف، ليس إلا. ومع ذلك كان يعاملهم القرآن الكريم معاملة المتكلم بحجة. هبكم ذكرتم حجة من الحجج، أو على اعتبار أنهم يسألون سؤال متفهم مستفهم ليس متهكما، سؤال مستفهم، سؤال يريد التعلم، ويطيل القرآن الكريم في الاستدلال ويأتي بكل الأدلة، كما قال سبحانه وصدق، قل صدق الله، يقول سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. أتى بكل أنواع البيان، وصرف في البيان تصريفا، وأتى بجميع الحجج. وانظروا إليه في سورة مثلا كسورة الواقعة المكية، حينما ذكر هذه المقولة: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قال سبحانه وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أمثالكم نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. حجة ما بعدها حجة. أنتم تنكرون البعث الذي يرد عليكم من أوجدكم أول مرة، فيقول: نحن خلقناكم. هذه القضية قضية مسلمة عند المشركين، والدليل على ذلك أن المشركين كانوا يقولون إذا سئلوا من خلقهم، وإذا سألتهم من خلقهم، لا يقولن الله. فإذا سئلوا من خلقكم كانوا يقولون: خلقنا ربنا، فكانوا يعتقدون في ربوبية الله عز وجل. إذن أنتم هنا لستم بحاجة إلى الاستدلال على الموجد الصانع، وإنما هم يسلمون بهذا. حتى الفلاسفة الذين تحدثوا فيما يسمى بالميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، ما وراء الأمور الموجودة، هم اتفقوا على أن هناك خلف الطبيعة كائن، هناك كائن خلف هذه الطبيعة، بدليل أنه على اختلافاتهم المتعددة اتفقوا على أن هناك شيء كائن وراء الموجودات، بدليل أنهم تحدثوا يعني على اختلافاتهم فقد أجمعوا على هذه القضية. ثم بعد ذلك أخذوا يبحثون ما هو الذي وراء الطبيعة، ما هو الكائن الموجود خلف هذه الطبيعة الموجودة. إذن ولذلك يناقشون هذه الأمور فيما يسمى بالميتافيزيقا، ما وراء الموجودات، ما وراء المرئيات. إذن هم يعتقدون هذا. إذن قضية وجود الصانع، وجود الخالق، مسألة فطرية فطر عليها الناس. ولذلك قال المرسلون لمن أرسلوا إليهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا يوجد فيه شك في وجودي. ولذلك قال: نحن خلقناكم. وهذه قضية أنتم لا تنكرونها، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم قال: أفرأيتم ما تمنون. كلكم خلقتم من المني، هذا المني الذي يوضع يعني شيء عبارة عن نطفة من ماء دافق، هذه النطفة فيها ملايين بل مليارات الحيوانات المنوية التي خلقنا منها، يقول: منها خلقتم. ولذلك قال في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع أن ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذا هو السر في إنكار اليوم الآخر، يريد الإنسان أن يعيش على هواه ومشتهاه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان الذي ينكر. لماذا ينكر البعث والدينونة؟ لماذا ينكر أن يدان وأن يكون هناك يوم دين؟ لماذا ينكر هذا؟ يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان. أيان صيغة تدل على الاستبعاد جدا، أيان يوم القيامة. فإذا للفجاءة برق البصر، لأنه سيأتيكم بغتة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا للردع وللزجر لا وضر. ثم بعد ذلك يقول في آخر السورة، يبين هذا الأمر موضحا أن الإنسان خلق من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، الله الذي خلقه فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هو الذي خلقكم أول مرة، فإذا الأمر يدور حول نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل أنتم الذين تخلقون المني أم رب العالمين هو الذي خلقه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون في الدار الآخرة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون؟ دليل آخر ينتقل إلى دليل ثاني ودليل ثالث، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء؟ دليل ثالث، الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أجاجا ملح أجاج مالح أجاجا فظلتم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ولذلك ضرب المثل في سورة ياسين، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فسر هذه الآية بتلك في قول، لأنه يجمع أدلة في سورة، لأن سورة الواقعة عبارة عن اليوم الآخر، مآل الناس في اليوم الآخر، أدلة اليوم الآخر. السورة كلها تترتب على موضوع قائم بذاته. سورة الواقعة تتحدث عن إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، ثم إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال، ثم بعد ذلك وكنتم إذا جاءت القيامة أزواجا ثلاثة، تنقسمون إلى أزواج ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم بعد أن يتحدث عن هذه المنازل الثلاثة يتحدث عن أدلة البعث. أفرأيتم الماء الذي تشربوا نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم يتحدث عن انقسام الناس كذلك حينما تأتي الساعة الصغرى، الموت يأتي لكل واحد منكم فلولا إذا بلغت الحلقوم، مقدمة القيامة، القيامة الصغرى، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. بعدها ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام كذلك عند مغادرة الروح بدن الإنسان، ولأنه مقدمة لليوم الآخر. فإذا القرآن الكريم حفل بالأدلة على البعث والنشور، ولذلك يأتي في سورة الحج أيضا: يا أيها الناس، يا كل الناس. الخطاب موجه لجميع الناس: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. الدليل الأول دائما نحن خلقناكم، ولذلك يأتي هنا: الذي فطركم أول مرة. الدليل الأول. ولذلك هؤلاء الذين ينكرون البعث ويستبعدون البعث، هل رب العالمين سبحانه وتعالى خلق ووقف عن الخلق، حدث الخلق ثم توقف، وبعد ذلك يقول لكم أنا سأعيدكم مرة أخرى فتشكون، أم هو قد خلق وما زال خلاقا؟ خلق وما زال خلاقا. هل توقف الخلق للحظة؟ لا توجد لحظة لا توجد فيها مخلوقات، كل يوم هو في شأن. إياكم أن تظنوا أنه تمر لحظة ولا يحدث خلق، بل يحدث فيك أنت الخلق، خلقك أنت متجدد، جسمك في داخله خلايا تموت وخلايا تحيا، وكل خلية بناؤها كبناء الكائن الحي، كل خلية في جسمك حية، خلايا تموت وخلايا تخلق من جديد، خلاق سبحانه وتعالى. في كل لحظة أولاد يولدون، في كل لحظة نبت جديد يخرج من طين ومن ترب هذه الأرض، في كل لحظة أموات وأحياء، في كل لحظة يميت ويحيي سبحانه، وهو الخلاق العليم. فإذا هذا الخلاق العليم سبحانه وتعالى كيف يأتي إلى الإنسان مجرد وهم أنه غير قادر على الإعادة مرة أخرى؟ إن الله تبارك وتعالى في آخر السورة أراد أن يذكر هذه القضية مرة أخرى في نهاية السورة، فتحدث عنها بأسلوب جديد، بأسلوب ليبين أنه خلق الإنسان وركز فيه العقل، والعقل هذا إن امتهنه الإنسان ولم يقدره ولم يحترم عقله فإنه حينئذ يصبح أدنى من البهيمة، لأن الله ميزنا بعقولنا، ميز البشر على سائر الحيوانات والبهائم بالعقل. فإن امتهن الإنسان العقل ولم يحترم عقله وسار سيرة البهيمة، حينئذ تتحول كل الجوارح إلى آلات لا فائدة منها على الإطلاق، فيصبح البصر لا فائدة منه، ويصبح السمع لا فائدة منه، ويصبح الكلام لا فائدة منه. ولذلك اسمع: من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له الأولياء من دوني. اسمع: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، لأنهم امتهنوا العقول ما احترموها. من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له من دونه أولياء، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. في نهاية السورة، سورة الإسراء، يتحدث عن الذين قالوا أإذا كنا عظاما بنفس النص ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أنهم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لأن هذه الآلات جعلها الله عز وجل. لماذا؟ لماذا جعل الله فيك العينين؟ لماذا جعل فيك سبحانه وتعالى جهاز الكلام، وهو جهاز معجز؟ حينما نتحدث عن جهاز الكلام الذي قال الله عز وجل عنه: علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان بعد أن تحدث عن نعمة الخلق تحدث مباشرة عن نعمة البيان. بعدها قبلها علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أجهزة الكلام أجهزة معجزة في الإنسان، فإن لم يستفد الإنسان من بيانه استفادة تؤهله لإرضاء الخلاق العليم الذي دعاه إلى هذا الوجود، حينئذ يصبح الإنسان البهيمة أفضل منه. وكذلك العينين، وكذلك السمع، ولذلك قال نحشرهم على وجوههم، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيا. تأتي الآية 49 كتتم لما سبق، وما سبق كان كلاما حول اعتراض المشركين على قضية الوحدانية، ثم على قضية النبوة، ثم على قضية الرسالة والوحي، ثم الكلام على ماذا؟ على البعث والنشور. القضايا الأربعة التي عارضها المشركون: قضية الوحدانية، قضية النبوة، قضية الرسالة والكتاب المنزل، وكذلك قضية البعث والنشور. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا، وهذا القول قول قديم سبق أن قاله مشرك العرب قبل نزول هذه الصورة عدة مرات، وعالجته كثير من الصور المكية، كثرة من الصور المكية عالجت هذا الأمر، كما ذكرنا لكم صورة ياسين وصورة الصفات وصورة الواقعة، صور كثيرة عالجت هذا الأمر وأتت بأدلة وببراهين، وعاملت هؤلاء المكذبين على أنهم قد أتوا ببراهين أو بأدلة، مع أنهم لا يستحقون المناقشة أصلا، لأن الكلام كان عبارة عن تهكم واستخفاف. وقالوا فيما قالوه في مناجاتهم: وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وطف عليها. وقالوا كذلك: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الصعوبة عندهم أن الإنسان حينما يموت خرجت الروح منه، ثم بعد ذلك تحلل الجسد وضاع اللحم وضاع الدم وضاعت العروق وضاعت الأعصاب وضاع كل شيء، وأصبح الإنسان بعد فترة في قبره عبارة عن هيكل عظامي، هيكل من العظم. ولذلك كانوا يقولون إذا كنا عظاما ورفاتا، حتى العظام لا تظل عظاما بل تتفكك فيما بعد، لأن الله قال نحن خلقناكم وشددنا أثركم. شد الأثر، الأربطة التي تربط لدرجة أن العظام مربوطة مع بعضها البعض، أجزاء الجسم مترابطة. يعني تصور لو لم يكن الإنسان منا مترابط، كان من الممكن حينما يفعل هكذا بالشدة من الممكن أن ينفصل العضد والساعد كل منهما في مكان غير الآخر، أو الكف، أو نحن خلقناه وشددنا أثركم. وأنت إذا أتيت لكي تعالج شيئا من هذا، حتى في المذبوحات الماشية، حتى تخلع شيئا عن شيء في الزراعة أو في كذا أو كذا، تجد أشياء مترابطة ترابط قوي، مع أنها خضعت لتسوية على النار، ومع ذلك تجدها متلاحمة قوية، أربطة قوية جدا. رب العالمين خلقكم وشد أثركم كما قال سبحانه وتعالى، في ترابط. ولكن بعد موت الإنسان كل ذلك يتحلل، وبعد ذلك يتفكك كل شيء، والعظام تتحلل. وبعد أن كانت صلبة عصية على الكسر، إذا بها بعد ذلك تتفتت وتصاب بشيء من الضعف الشديد، فيجعل جزيئاتها تتفكك وتتحلل، فيتحول إلى فتات، إلى رمة. العظم يصاب بحالات الضعف فيتفتت. هذا الفتات ما يسمى الرفات. إذا كنا عظاما ورفاتا، رفت رفتا فهو مرفوت، رفات على وزن فعال يأتي في الأشياء التي تكسرت وانحلت. فالوزن فعال يطلق على أو يطلق على الأشياء التي تكسرت وأصابها الضعف والوهن فتفتتت، ولذلك فجعلهم جزازا، الجزاز، وكذلك الحطام، وكذلك الفتات، وكذلك الرفات، وكذلك الدقاق. هذا الوزن وزن فعال في اللغة العربية مضطرب في هذا الأمر، كل ما كان على هذا الوزن على هذا النحو. ولذلك جاء في تفسير السلف ما يعضد هذا حينما يأتي عن ابن عباس أو غيره أنه يقول الرفات بمعنى التراب أو الغبار، لأنه يتفتت بالفعل ويصبح ترابا. ومن فسره بالتراب فسره بالقرآن الكريم، لأنهم قالوا في بعض الآيات إذا كنا ترابا وعظاما، فهنا عظام ورفات، فالرفات بمعنى التراب لأنه يتحلل ويصبح العظام، العظام تدق وتكسر فتتحول إلى دقاق أو إلى تراب. فقال إذا كنا عظاما، كل واحد منكم حينما يسمع هذا الكلام يتصور نفسه حينما يقول إلى هذه الحالة، كلنا سيتحول إلى هذه الحالة في يوم ما، نحن كما يقول الشاعر وكنا عظاما فصرنا عظاما. انظر العظام وعظام الجناس، نعم جناس تام، يقول وكنا عظاما بمعنى عظماء فصرنا عظاما، عظم يعني بعدنا، وإن جاورتنا البيوت، بعدنا بعيدنا جدا لأننا أصبحنا في عالم البرزخ بعد الموت، وإن جاورتنا البيوت حتى ولو كان المقبرة بجوار البيت فهو بعد عنك جدا جدا جدا. بعدنا وإن جاورتنا البيوت وجئنا بوعظ ونحن صموت. ولذلك أنا أستغرب أن بعض الناس حينما يذهبوا إلى جنازة من الجنازات يقف ليخطب الناس وليعظ الناس. تعظ بماذا؟ القبر موعظة، الميت موعظة، هل هو في حاجة إلا أن يعظ الناس من نكد الدنيا أن الناس يقفون لكي يعظوا الآخرين على القبر؟ بعدنا وإن جاورتنا البيوت وجئنا بوعظ ونحن صموت، جئنا بوعظ بمعظ ونحن صموت، وأصواتنا سكتت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت. الإمام بيجهر وفجأة جاء الركوع، تلاه القنوت، وكنا عظاما عظماء فصرنا عظاما وكنا نقوت، كنا نأكل فها نحن قوت، أصبحنا قوت. ولكن يعني أنت تأكل ماذا؟ تأكل البهيمة، تأكل كذا، تأكل كذا، ستصبح في يوم من الأيام مأكولا، ولكن مأكولا لمن؟ للدود. من سيأكلك هو الدود، ليست المواشي، أنت تأكل مواشي أشياء مكرمة، لكن الذي سيأكلك الدود. وكنا نقوت فها نحن قوت. يقولون إذا كنا عظاما ورفاتا، رفات يعني عظام مدقوقة أصبحت ترابا غبارا، عظاما ورفاتا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تسلط هنا الاستفهام على ماذا؟ على قوله تبارك وتعالى أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. الاستفهام سلط على قوله أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذه هي موضع الإنكار، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا يعني هذا لن يحدث، فلن نبعث خلقا جديدا. إذا الاستفهام مسلط على قوله أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، ولكنه قدم هنا الحالة التي وصلوا إليها، ألا وهي أإذا كنا عظاما ورفاتا. لماذا قدمها مع أن أصل الجملة أإنا لمبعوثون خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا؟ فقدم هذه الحالة فكأن النفي سلط عليها. هذا مثل قول العلماء في مناقشتهم في قول الله تعالى أأنت قلت والفرق بينها وبين أقلت أنت حينما يتسلط الاستفهام على ماذا؟ على الضمير أو على الفعل. فهنا كذلك قريب منه. السؤال في الأصل أصل السؤال أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا. فقدمها التقديم هنا لماذا؟ للاهتمام. لماذا ذكرت هذه الحالة على التخصيص؟ لأنها دليل الاستحالة. لأنه إن استحال عندهم في نظرهم أن يبعث الإنسان فإن الدليل على ذلك قد حضر، ألا وهو لأنه سيتفتت وسيصل إلى درجة العظام ثم التحلل إلى الرفاة والطراق، فكيف يجمع؟ يبقى إذن هم ذكروا هذا الأمر وظنوه دليلا الذي يجعلهم يستبعدون القضية. فقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. مبعوثون خلقا جديدا يعني مخلوقون خلقا جديدا، لأن البعث كأنه إيه؟ خلق جديد، أو هو خلق جديد. فقالوا خلقا جديدا لأن كلهم يبعثوا وتدب فيهم الروح أمر عندهم غير مقنع، لا يقتنعون به، فكيف يتحولون إلى خلق جديد؟ العظم الذي تفتت يعود إلى صلابته وقوته، ثم يعود اللحم مرة أخرى، ثم يعود. هناك بقى شبهات فلسفية ليست لمشرك العرب وإنما للفلاسفة في قضية الإنسان الذي أكله حيوان والحيوان أكله حيوان آخر، ثم حدث استحالة في هذه القضايا. وهذه مسائل كلامية كنا قد ناقشناها بتفصيل طويل في شرحنا للعقيدة الطحوية، وناقشنا الفلاسفة في هذه الأمور، وناقشنا المتكلمين في اعتقاداتهم في هذه الأمور. والتفسير لا يتحمل الكلام في علم الكلام، سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني نبعث، والبعث هو الإرسال. وكأن الإنسان حينما يكون في قبره ساكنا لا يتحرك، فإذا بعث كأنه أرسل وتحرك من مكانه، فيقول مبعوثون، وذلك سمي بعثا لأنه كان ساكنا فيبعث. فيقول أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. من الممكن أن تكون خلقا تعرب مصدر لأنها يعني مفعول مطلق من غير صيغة الفعل، لأن الأصل مخلوقون خلقا جديدا، مبعوثون خلقا جديدا، والجديد هذا المقصود به صفة لما قرب حدوثه. كلمة جديد صفة يوصف بها ما كان قريب الإيه؟ ما كان قريب الحدوث. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فبما رد عليهم الرب سبحانه وتعالى؟ قال كونوا حجارة أو حديدة. هم قالوا كنا فقال كونوا، قالوا عظاما ورفاتا فقال حجارة أو حديدة. قل كونوا حجارة أو حديدة. بعض اللغويين قالوا أو المفسرين من أهل اللغة قالوا إن هذه الآية فيها غموض، لأنهم هم تحدثوا عن كونهم يتحولون إلى عظام ورفات مفتت، فلماذا قال قل كونوا حجارة أو حديدة؟ لأنهم هم استبعدوا أن تعود الحياة إلى العظام المفتت والرفات، استبعدوها. فرب العالمين يقول لهم لماذا تستبعدون أن تعود الحياة مرة أخرى لهذه الأشياء التي كانت موضع حياة قبل ذلك؟ أنتم تشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى، وقدرة القدير سبحانه لا تحدها حدود، ليس يقف أمام قدرة الله حد سبحانه. فلماذا تستبعدون على الله أن يفعل هذا؟ ولذلك يقول في سورة قاف أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا عجزنا عن الخلق الأول وما زلت خلاقا، بل هم بل للإضراب، بل هم في لبس من خلق جديد، مع أن الخلق ما زال عامل شغال، شغال الخلق، ماكينة الخلق ما زالت تعمل، مع أنها ليست ماكينة وإنما نقولها مجازا، وإن القضية كن فيكون. فما زال خلاقا سبحانه، ومع ذلك هم في لبس من خلق جديد. وقلنا إن إنكار البعث مبني على عدم اعتقادهم لقدرة الله الشاملة العامة ولعلم الله ثم لحكمة الله. ولذلك دائما القرآن الكريم يتحدث عن هذه الثلاثة، عن قضية العلم والقدرة، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولذلك يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، الرد على قضية العلم، قد علمنا ما تنقص الأرض من، فلن يغيب عنا شيء. وبالنسبة للقدرة أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولذلك يقول سبحانه خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي بخلقهن ولم يتعبه شيء سبحانه وتعالى. ثم الحكمة أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وكذلك يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، خلق بدون حكمة ويترك سدى. يعني أنت لو جئت سألت أي إنسان عاقل، هذا الإنسان قل لي جزء في جسمه خلق لحكمة أم خلق لغير حكمة؟ يعني تعال على علماء التشريح، يمسكوا واحد من الناس وقول له شيل منه أي شيء ملوش فايدة، أي جزء من جسم الإنسان ملوش فايدة شيله، يشيل العين يقول لك تكفي عين واحدة، يشيل أنف ويقول لك دي زيادة شكلها مش عاجبني، يقول مثلا نشيل شفة من الشفايف، يقول نشيل ودن من الأذنين، طب نشيل الأذن والأذن الوسطى والداخلية التي تقوم بعملية السمع، فما ينفعش، نشيل رأسه، نشيل إيد من إيديه، نشيل صوابعه، طب نخلع ضوافره. قل لي ايه في جسم الانسان في علم التشريح خلق لغير حكمة؟ تعالوا بعلماء التشريح واسألوهم وقولوا لهم ما هو الشيء الزائد في جسم الانسان لا فائدة منه؟ لا يجد. طب تعال على الدنيا، ايه في الدنيا من الممكن ان يحذف؟ نلغي الشمس ولا نلغي القمر ولا نفعل ايه اللي ممكن نعمله؟ نلغي الامطار بتتعب الناس وبتجيب لهم، نلغي الامطار. طب ايه رايكم نجعل الفصول فصل واحد، فصل الربيع حلو للناس وكويس بدل الصيف والشتاء والكما ينفعش، المحاصيل دورتها تقوم، كل شيء مرتبط بنواميس كونيه كامله كلها وضعت لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهل. حتى الحشرات، الحيوانات الموجودة حشرات، هناك أشياء يحدث فيها توازن بيئي، توازن في البيئة، هذا التوازن مقصود من قبل رب العالمين، توازن. ولذلك لو قضيت على شيء نقول هذا الحيوان أو هذه الحشرات ليتها ما خلقت، ستجد هناك نقص في مجال آخر هي تصنع شيء من التوازن، توازن في البيئة، كل ذلك مقصود لكي يخلف أو يقوم الإنسان بواجب الخلافة أو بوظيفة الخلافة على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة لكي يعيش على الأرض لابد وأن تكون الأرض ممهدة، رب العالمين مهدها، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه مخلوق لك لكي تتم عملية الاختبار ولكي تتم عملية الامتحان. فهل من الممكن أن يكون كل شيء في جسم الإنسان مخلوق لحكم عظيمة وكل شيء في الكون مخلوق لحكم عظيمة ثم يكون الكون كله مخلوق لغير حكمة، مخلوق هكذا سدى، خلق سدى، خلق من أجل أن يأتي بعد أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر كما يقول الدهرية، الكون كله بهذا الجمال وهذا الكمال وهذا التمام. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، كل شيء متقن. صنع الله الذي أتقن كل شيء، جمال وكمال في الكون، وفي النهاية يصبح هذا الكون كله يصير إلى دمار، يصير إلى دمار. وهذا الإنسان الذي حي على هذه الأرض بآماله وآلامه وطموحاته والقصص التي لم تكتمل على الأرض، كل ذلك يضيع هباء. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك يقول سبحانه كذلك: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ خلقت سدى، نطفة من مني يمنى، مش يمنى عكس يسرى، لا، يمنى فعل يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، كل ذلك سدى. ما الذي خلق سدى حتى يخلق الكون كله سدى؟ ولذلك هذه القضايا لكي تثبت قضية البعث والنشور تحدث عن العلم وعن القدرة وعن الحكمة، هذه الأمور الثلاثة. لأن الذين ينكرون البعث والنشور يشكون في العلم، يشكون في القدرة، ينكرون الحكمة. ولذلك رد عليهم رب العالمين كما رأيتم في القرآن الكريم في مواضع عديدة، يقول هنا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. هم يظنون أن الحياة لا ترجع إلى هذه الأشياء بعد أن خرجت منها، لأنها تحللت بخروج الروح. أمر غريب، والروح دي سر سيأتي الحديث عنها في الصورة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. تخرج الروح، بخروج الروح كل شيء يضمر وكل شيء يتفكك في البنيان، ينهدم البنيان كله، كل الخلايا تموت، كل شيء. يعني لا تخرج الروح وتبقى الخلايا حية، خلاص كانت الخلايا حية بحلول الروح. سر الله، خرجت كله أصبح جمادا، حينئذ ينهدم البنيان، كل شيء ينهدم. ولذلك يصاب الجسم بانهدام تام، وبعد ذلك يصل إلى درجة التحلل، يبدأ في التفسخ، يتحلل ويتفسخ وينتن، ثم بعد ذلك يتلاشى ويصبح العظم، ثم بعد ذلك العظام تفكك، ثم بعد ذلك ترم، ثم بعد ذلك تصبح رفاتا وتصبح حطاما وتصبح ترابا، تصبح غبارا يطير يطيره الهواء. أبعد ذلك تعود الروح وتجمع كل هذا الذي ضاع. ضاع، من يبحث؟ من يجد؟ ولكن رب العالمين يرد ويقول: لا، لا تتحدثوا عن العظام وعن تفتيت العظام، بل تحدثوا عن أمر هو أشد وأعظم، لكي تعرفوا قدرة الله، أو شيئا من قدرة الله، أن تعرفوا شيئا، أذن لكم رب العالمين أن يعرفكم شيئا من قدرة الله. قل كونوا حجارة أو حديدة، حلول الروح في هذه الأشياء التي كانت فيها بعد أن خرجت منها، إن كان صعبا عليكم فأنا سأذكر لكم ما هو أصعب، هو أن تحل الروح في أشياء لم تحل فيه من قبل. كونوا حجارة، هل تتصور أن الحجارة تدب فيها الروح؟ أو حديدة، حديد الحديد المعدن المعروف تحل فيه الروح، هذا أمر لم يحدث، لم يحدث أصلا، ولم يحدث قبل ذلك، ولم يحدث في ولن يحدث في مستقبل الزمان إلا إذا شاء رب العالمين. فرب العالمين يقول لهم كونوا كونوا. البعض قال هذا من باب الأمر التعجيزي، وهذا خطأ، لأنه لو كان أمرا تعجيزيا لكان أمرا لهم، وهو لم يأمرهم أصلا حتى يكون أمرا. الأمر التعجيزي يعرف من السياق كما في قول الله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت، هذا أمر تعجيزي. قال البعض بل هو أمر تكويني، وقلنا خطأ، لو كان أمرا تكويني لحدث لكانوا حجارة أو حديدة، لأن الأمر التكويني لابد أن ينفذ، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيقول. إذن هذا الأمر ليس أمرا تعجيزيا ولا أمرا تكوينيا ولا أمرا تشريعيا، وإنما هو من باب الافتراض. يقول افترضوا، افترضوا في عقولكم وتصوروا من باب الفرض، تصوروا من باب الفرض أن تكونوا، كونوا حجارة، لستم رفاة ولا تراب، ولكن كونوا حجارة أو حديدة، وهذان إنسان لا يتصور حلول الحياة فيهما، ولكن نتصور حلول الحياة في العظام لأنها حلت فيها قبل ذلك. فإن كان هذا يجوز فمن باب أولى أن تحل الحياة فيما حلت فيه من قبل، أو كان قابلا أو كان محلا للحياة من قبل يكون أسهل، لكن حتى تعرف شيئا من قدرة الله. هذا أمر عند المتكلمين يقال عليه من باب الممكن ولا من باب المستحيل ولا من باب الواجب؟ من باب الممكن، شيء ممكن أن تحل الروح في هذا العمود. رب العالمين قادر على أن يجعل الروح تدب في هذا العمود فيتكلم ويتحرك ويصبح إنسانا يشاء إذا شاء رب العالمين. هذا أمر ممكن، يعني لو قمنا بتقسيم الأمور إلى الواجب الوجود وإلى الممكن وإلى المستحيل، فإلى أي الأجزاء الثلاثة يقول؟ إلى الممكن اللي هو الجائز. فقال هنا: قل كونوا حجارة أو حديدة. ليس هذا فقط، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أبشع شيء وأصعب شيء يكبر في صدور أي جيل من الأجيال أن تحل فيه الروح. تصور، وكل جيل من الأجيال اكتسب علوما جديدة يستطيع من خلالها أن يتصور أن هناك استحالة لحلول الحياة في هذا الشيء، فاعلموا أن الله قادر على أن يبعثه خلقا جديدا. ولذلك قال: قل كونوا حجارة أو حديدة. والحجارة عندهم الحجارة حجر، كيف يعني الإنسان حينما يقولون قد قلبه من حجر؟ لأن الحجر ليس موضعا للإحساس عند الناس، بل يضرب به المثل في القساوة. ولذلك قال: وإن من الحجارة ثم قست قلوبكم لليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فيقول: قل كونوا حجارة أو حديدة، حديد المعروف. ليس هذا فقط، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. شيء يكبر بمعنى يعظم، كبر يكبر من باب العظمة وليس من باب الكبر في السن وإنما في العظمة. أو شيئا مما يكبر في صدوركم. قال المفسرون، وصح ذلك من طريق مجاهد عن ابن عباس، أنه قال الموت، لأن هذا يكبر في نفوس الناس ويستعظم الناس أن يحل أن تحل الحياة في الموت. الموت ذاته، هل الموت ذاته من الممكن أن يحييه الله؟ نعم، لو كنتم الموت فإن الله يميتكم ثم يحييكم، وهذا أمر خارج التصور. ولذلك جاء ذلك في أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين، أن الله تبارك وتعالى يجعل الموت كائنا حيا على هيئة كبش، كبش يتمثل بين الجنة والنار على الصراط، ثم يذبح الموت، يؤتى بالموت على هيئة كبش على الصراط بين الجنة والنار، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. الموت مات. هل لو أنتم كنتم الموت يستطيع أن يحييكم الله؟ نعم. أو شيئا مما يكبر في صدوركم، لو كنتم الموت ذاته، لو كنتم الموت ذاته فإن الله يميتكم ثم يحييكم. أو شيئا مما يكبر في صدوركم. فحينئذ يتكلم المشركون ليردوا، ولكن القرآن أتى به بأسلوب فسيقولون. إذن هم لم يكونوا قد قالوا بعد، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. وكان من الممكن للمشركين، لأنهم مختارون أم هم مجبرون؟ مختارون، كان من الممكن أن يتوقفوا ولا يجيبوا، ولكن سمعوا الآيات وقالوا كما قال الله، لأن الله يعلم أنهم سيقولون، فقال سيقول، فسيقولون فقالوا، كما قال أيضا سيقول السفهاء من الناس، ولم يكونوا قد قالوا بعد، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قالوا، قالوا ما قاله الله، ولكن الله قال قبل أن يقول، قال سيقول، السين للاستقبال، فقالوا فيما بعد. وهنا كذلك، فسيقولون، لم يكونوا قد قالوا، فسيقولون من يعيدنا، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. إجابتهم هنا فسيقولون من يعيدنا، هم انتقلوا من الحالة الأولى التي كانوا ينكرون فيها البعث والنشور إلى الاستفهام عن المحيي المميت، فقالوا من يعيدنا. هل معنى ذلك أنهم سلموا بقضية البعث ولكنهم يناقشون في من هو الباعث؟ لا، وإنما هذا من باب التهكم. أيضا ينتقلون من تهكم إلى تهكم آخر، فسيقولون من يعيدنا. وهذا من الممكن أن نقول إنه من باب الانتقال والتسليم للمجادل، تسليم الجدل، فيقولوا سلمنا بأننا لو كنا حديدا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورنا فسيعيدنا. ولكن ننتقل إلى من الذي يعيد حينئذ؟ هذا من باب التسليم الجدلي، وهو في المنع أقوى من المنع ذاته. يعني لو أنكروا كان منعا، لكن كونهم يسلمون جدلا فهذا يعد إنكارا أقوى، أقوى ما زال القوم في جحودهم. وذلك قال الله تعالى، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود مع الله ذاته سبحانه وتعالى. فهنا يقول فسيقولون، اللي هو الانتقال من باب التسليم الجدلي، وهذا من باب التهكم. فسيقولون من يعيدنا، ما زالوا متهكمين في البداية، تهكم وثانيا تهكم وثالثا تهكم. القوم لا يجيدون إلا التهكم، وهذا أمر تجده في صاحب الهوى المجادل لا عن علم، المجادل صاحب الهوى تجده ما ينتقل من تهكم إلا إلى تهكم، لا يتعامل معك إلا بالسخرية، لأنه أعوزته الحجة، فحينما تعوزه الحجة ينتقل للنكتة، يتعامل معك بالنكت، يتعامل معك بالسخرية، يتعامل معك بالتهكم. من الممكن أن تتقف ساعة كاملة تقول فيها أدلة، وهو في النهاية يرد عليك بنكتة بايخة جدا، يستخف دمه، يرد عليك بأسلوب بعيدا كل البعد. لكن القرآن الكريم يعلمنا الجد في الأمور كلها، وأن نحذر، أن نحذر من هؤلاء أصحاب الأهواء أن يدحضون ويجادل الذين كفروا وأصحاب الأهواء على آثارهم يقتدون. ويجادل الذين كفروا بالباطل، لماذا؟ ليدحضوا به الحق. حق ثابت، الحق راسخ أصيل ثابت، فهم يريدون أن يزحلقوه. لأنك لو ثابت، لو وقفت على ضغط أو على شيء في زلق تتزحلق، فرسوخك وثباتك يهتز ومن الممكن أن تقع. يقول يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا. الضغط اللي هو الطين، كأنه يضع تحت رجليك طينة، يكب مية على التراب اللي تحت رجليك يعمل طينة يزحلقك. فهدف المبطل أن يضحضك. الضغط بمعنى ايه؟ يزحلقك حتى تفقد ثباتك وتفقد رسوخك. فمن هنا القرآن الكريم يعلمك ألا تسر خلفهم، وإنما سر في طريقك، سر في طريقك، ولا تلتفت إلى أحد، وجادل بالحجة وتكلم بالبراهين، لا تلتفت إلى التهكم. هو يتهكم، سأعامله بأسلوب اسمه أسلوب الحكيم. ما هو أسلوب الحكيم هنا؟ حينما يتهكم عليك المجادل، هو يجادلك فيتهكم عليك، تعامله بنقيض قصدي. سأعتبر ما قلته كلاما حقا ولا أنظر إلى تهكمك أصلا، كما فعل مع موسى عليه الصلاة والسلام، فعل مع فرعون حينما قال ألا تستمعون. ما معناه كده؟ يعني ان موسى شو بيقول لكم ايه؟ الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. تكلم في حجتي، ده بيهرج. انتقل الى من؟ الا تستمعون؟ بيسخر منه، يريد ان يستخرج الضحكات بالنسبه على موسى، ويقلب الامر الى سخريه وتهكم بموسى. فموسى صار على طريقه، ما التفت الى هذا التافه أو هذا الساخر أو هذا المتهكم، بل قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فاضطر الثاني أن يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انتقل من تهكمه إلى سجده، فهنا ثبت ضعفه وثبت انهياره، انهارت أعصابه وضعف تماما لدرجة أنه دخل في السباب. لأنه حينما يسبك فاعلم أنه فقد الحجة، حينما يسبك المناظر او المناقش فاعلم انه فقد الحجة. ولذلك انتقل بعد ان من الذي جعلنا فعل هذا؟ اصرار موسى على خوض الطريق الى اخره. فهنا القرآن الكريم يعاملهم بنقيض قصدهم. هم يريدون ان يتعاملوا بهذا الاسلوب، عملهم باسلوب الحكيم، لان التهكم يلزم منه لازم. ما هو اللازم؟ انه اشد من المنع. فعاملهم على هذا الاطراز، فقالوا من سيقولون من يعيدنا؟ قل الذي، يبقى اعتبر كلامهم ليس تهكما وانما اعتبر كلامهم سؤالا فاجابه، لان الحق ان يقال قل الذي فطركم اول مره، ولم يقل قل الله، وانما احال الامر واسند الاعاده والبعث لمن اسنده. لماذا قال سيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم، الذي فطركم يعني يعيدكم الذي فطركم، قل الذي فطركم، الذي فطركم أصح الأقوال فيها تعرب فاعل لفعل محذوف تقديره ماذا؟ يعيدكم. نستدل على ذلك بالقرآن الكريم كما قال خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ها لا يقولون خلقهن. فأعاد، من الممكن أن تكون مبتدأ لفعل محذوف، مبتدأ لخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو فاعل لفعل محذوف دل عليه السياق. ثلاثة قال بها العلماء، ولكن الأرجح أن نفعل فعل القرآن الكريم، أن تكون فاعل لفعل محذوف. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي يعيدكم الذي فطركم أول مرة. ولما أسند الإعادة الى الاسم الموصول دائما نقول انظر الى جملة الصلة، ففيها الايماء، بدلالة الايماء تومي الى ماذا؟ الى العلة والحكمة من ذكر هذه الجملة الذي فطركم، لانه فطر، لانه خلق، خلقك قبل ذلك وما زال خلاقا. الذي فطركم فطر كما يشق النبات الأرض ويخرج، لأن الفطر الشق طولا، الفطر الشق طولا، ولذلك يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ولذلك جعلنا كنبت هذه الأرض، نحن كنبت هذه الأرض. ولذلك لما يذكر الزرع ويذكر الحرث يقول وكذلك تخرجون، وكذلك النشور، وكذلك تخرجون، وكذلك النشور. فاكرين القصة اللي كانت بتحكي الرجل الذي تزوج بامرأة ثم وجدها لا تلد إلا إناثا، بعد ذلك تزوج عليها وكان يذهب إلى ضرتها الأخرى، فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعينا نخرج ما قد بذروه فينا، كما قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم. انظروا إلى الناس القدامى كانوا يتكلمون بأسلوب القرآن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. حرث قضية زراعة، قضية زراعة. ولذلك يقول الله تعالى ومن آياتي أنك ترى الأرض هامدة، من آياتي أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزازت الأنثى المنتشية، اهتزت وربت، علت كبطن الأنثى الحامل وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، تنبت تخرج نبتها كبطن المرأة الحامل. انظر، ولذلك رب العالمين يذكر ذلك في الدليل على البعث، وكذلك تخرجون، كذلك النشور. فهنا يقول سبحانه، يقول فسيقولون من يعيدنا قال الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم فطركم أول مرة ولم تكونوا، يعني أنت حينما تخلق مرة ثانية يا أخي كانت لك صورة قبل ذلك، لك صورة، لك ملف، يعني الواحد منا له ملف عند أهل الدنيا، ملف هنا وملف هنا، ملف في وزارة التربية والتعليم يا ما كنت في المدرسة، وملف في الصحة، وملف في الأمن، وملف ملف في كل حتة، ليك ملفات كتير قوي، حتى كل شيء بيقول عنك إن صورتك محفوظة في الأثير أشياء. ولذلك من الممكن إنه يحدث بعد أن يأتي إنسان كاميرات تصوره، بعد ما يمشي يجيب لك الفيديو ويجيب لك يعني صورة وحركة، ولك أنفاس ولك وجود ولك. الله خلقك ولم يكن لك صورة قبل ذلك، هو المصور، هو الذي صوركم فأحسن صوركم. والغريب ان تجد الانسان ممكن يكونوا اثنين توأم لكن مش نسخة واحدة، مش نسخة واحدة، تجد ملايين البشر وكل واحد له شكل، مع ان كل واحد فينا الحمد لله رب العالمين عينان انف، مفيش واحد انفه في قفاه ولا واحد عينه في راسه، لا، كلنا مخلوقون على صبغة واحدة وصورة واحدة. ولكن حتى لو قلت اليابانيين شبه بعض او الصينيين شبه بعض، ابدا، يعرفوا بعض زي الجنون، وكل واحد عارف التاني ليه شكل مختلف عن الاخر، مش كلهم شبه بعض زي ما الناس بتقول عندنا المصريين، المصريين ليهم كلام غريب، هم بيقولوا عندنا احنا شبه بعض، انتوا واخدين بالكم، ولكن كل واحد ليه صورة مختلفة. المصور، المصور سبحانه اسم من أسماء الله، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فليك صورة وليك تاريخ، فالإعادة أهون من الخلق أول مرة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طبعا بالنسبة لربنا لا يوجد أهون وهين، لأن الكل إن قوله للشيء كن فيكون، ولكن إن كنت أنت ستتصور الخلق أول مرة أو الإعادة، أي عندك الإعادة أهون، يعني أنت لو جئت على إنسان مثلا عمل تمثال وجيت هديتوله سهل يعيده مرة أخرى، أسهل مما كان يفعله أول مرة. وذلك لو واحد جاي يعمل كتاب أول مرة غير لما يعيده، خطبت جمعة او عملت درس وجيت تعيد الدرس تجد الامر بالنسبة لك اسهل. ده بالنسبة لنا، لكن رب العالمين، لكن رب العالمين ليس عنده هين ولا اهون، الكل عنده كل فيكون، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فهنا يقول سبحانه: فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مرة. ماذا سيفعلون؟ فسينغضون اليك رؤوسهم ويجيدون المبطلون، يجيدون تصرفات عجيبة، ينغض رأسه ونغض الرأس الحركة بسخرية. ولكن الكلام ده كان يفعله الظليم ذكر النعام، يمشي يتهز كده. فالقرآن الكريم: فسينغضون اليك رؤوسهم، ولكن هذا النغض بالرأس عبارة عن سخرية وتهكم، يحرك رأسه زي الإنسان حينما تيجي تتكلم عليه راح عامل لك بلسانه كده، تيجي تتكلم يعمل لك مش عارف ايه. حركات معروفة من بعض أصحاب الأهواء والأخلاق الرديئة. أنا بناقشك بحجة وبدليل وبرهان، الأمر لا يحتاج إلى أنك تطلع لسانك أو أنك تعمل كذا من ورا مني أو أنك تحرك كذا أو تحرك رأسك بسخرية، لا. تكلم رجل رجل، رجل لرجل، حجة بحجة، برهان ببرهان. فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغض الرأس حركة من الحركات المقصود بها السخرية والتهكم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. انتقلنا نفس الأسلوب تهكم، ولكن هذه المرة كأنه يقول سلمنا جدلا، برضو سيعامله بأسلوب الحكيم، سيعامله بأسلوب الحكيم، و سينظر في الأمر على أنه سؤال غير تهكمي، وإنما القصد منه السؤال من أجل الإجابة وسنجيب عليه. واضح الكلام؟ ويتكلم بأسلوب السخرية والتهكم. وسلمنا جدلا أن الله الذي فعل سينغضون إليك الرؤوس. طب إمتى؟ هي القضية إمتى؟ القضية هل رب العالمين قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى إلى الحياة؟ أم لا؟ هل رب العالمين يعلم هذه الأجزاء التي ضاعت ثم يجمعها؟ هل هناك يوم دين؟ هل هناك آخرة؟ هل هناك حساب؟ هل هناك جزاء؟ لو سلمتم بهذا ما فائدة أن تعرف متى؟ فسينغضون إليك الرؤوس ويقول متى هو؟ هذه القصة، يعني لو لم أقل لكم متى هو لن تؤمنوا؟ هل هذا متوقف عليه شيء؟ فإن كانت الحكمة الإلهية أن يخفى هذا الأمر عن الساعة أكاد أخفيها أخفى عن خلقه أجمعين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا الرب العالمين قال يكاد يخفيها عن نفسه، ولكنه لما كان لا يجوز أن يخفى شيء، أن يخفى شيء على الله، قال أكاد أكاد أكاد من شدة الإخفائية كاد أن يخفي على نفسي، ولكنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك جاء في القرآن الكريم: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، في صورة من الصور، وفي صورة أخرى يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فإذا العلم بالساعة أمر مخفي. فسيقولون متى هو؟ قل يا محمد، الأمر للنبي، عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون، ما هو؟ كما قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو، هو تعود على ماذا؟ على المصدر مشتق من الفعل اعدله، هو اقرب، يعني العدل اقرب اعدله، فالعدل اقرب للتقوى. فهنا يقول: فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ متى هو ماذا؟ الاعاده والبعث ويوم الدين. قل عسى ان يكون البعث او ان يكون الحشر، أن يكون يوم الدين، عسى أن يكون قريبا. عسى في لغتنا نحن تفيد ماذا؟ الرجاء. والرجاء بالنسبة لي ولك، لأن حينما أقول لك مثلا على سبيل المثال عسى، الرجاء درجات، حينما أقول عسى أن يعطيك أحمد كذا يكون الرجاء ضعيف، لكن لما أقول عسى أن أعطيك يبقى هذا العطاء مسند إلي أنا، فيكون الرجاء إيه؟ أقوى. لما واضح؟ لكني بشر تحكمني الظروف وقد لا أجد، لكن حينما يقول الخلاق العليم عسى فعسى من الله متحققة، لا يوجد رجاء عند الله عز وجل. لكن الرجاء بالنسبة نحن لنا نحن، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عسى كرجاء بالنسبة لمن؟ لنا. بالنسبة هو ربنا لما قال لموسى عليه السلام لعله يتذكر أو يخشى، لعله بالنسبة لله ولا لموسى؟ لموسى، لأن موسى ما كان يعلم أن فرعون سيموت على الكفر، وإنما أخفى الله عز وجل ذلك العلم عنه. فيقول عسى أن يكون، يكون ماذا؟ الحشر والبعث قريبا، قريبا. قد يقول قائل كيف يكون قريبا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بأصبعي صلى الله عليه وسلم بابا والوسطى. إذا معنى ذلك أن ما مضى أكثر بكثير مما تبقى من عمر الدنيا، ما مضى من عمر الدنيا أكثر بكثير مما تبقى، فما تبقى شيء قليل بالنسبة لما سبق، حتى إن كان آلاف السنين ولكنه بالنسبة لما سبق قليل. قل عسى أن يكون قريبا، متى؟ يوم يدعوكم، يوم يدعوكم. قريبا لو قلنا إنها ظرف أو قلنا إنها خبر ليكون، هنقول هنا يوم بدل منها، مش كده ولا لا؟ بدل منها، يوم اللي هو القريب ده، يوم يدعوكم، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ولذلك قال سبحانه يوم يدعوكم فتستجيبون، يستجيب، لم يقل يجيبون أو تجيبون، تستجيبون. الاستجابة أقوى، أقوى، لأنها عن الاستجابة، دليل على الإذعان الكامل هنا. تستجيبون بحمدي، بحمدي. هل هم يحمدون الله؟ لا، بالكفار، الكفار لا يحمدون الله، ولكن في هذه اللحظة إذعان كامل لجلال الله عز وجل. ولن نخوض فيما خاض فيه المفسرون هنا في قوله تعالى بحمدي، والبعض يقول إنها جملة معترضة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا الإمام الطبري للأسف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون وساعة إذن أحمد الله أن صدق خبري. وهذا فيه اعتراض، تعتبر الجملة، لكن حينما نقول بحمد متلبسين، أنتم الذين تبعثون متلبسين بحمد الله، طب حينما تقومون من قبوركم تحمدون الله حتى وإن كنتم كفارا، الكل يحمد الله، قيامة تقوم بحمد الله، كل شيء يقوم في الكون بحمد الله سبحانه وتعالى. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. ساعة أن تأتي الساعة يظن الكافرون، حينما يسألون كما قال الله تعالى، قال الله عز وجل أنه يسأل الناس فيقول يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ولذلك لما كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الإنسان مهما طال عليه الأمد وكان في قبر ساعة أن يبعث، كل ما مضى بالنسبة له كأنه يوم واحد. وهذا الأمر بيفقد الإنسان القدرة على تقدير الزمان، وهذا الأمر تشاهدونه في الأحداث التي حكاها لنا القرآن الكريم في أهل الكهف الذين لبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لما بعثوا وسئلوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. والرجل الذي مات ولبس، أماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. فهؤلاء كذلك يقولون إيه؟ إن لبستم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. ويقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا معنى ذلك أنهم بالنسبة لدهشة القيامة يقيسون ما سبق حتى وإن كانوا في قبورهم يعذبون، فكل ما سبق بالنسبة لهم لما هو آت يحسبونه كأنه مدة قصيرة جدا كأنها يوم واحد. وذلك العلماء هنا تحدثوا هل هذا الكلام بالنسبة للفترة التي بين النفختين أم في قبورهم أم في الدنيا قبل أن يموتوا. والراجح أن كل أن الآية تنطبق على جميع الزمان الذي مضى، كل الزمان الذي مضى حينما يبعث الإنسان يظن أنه ما لبث غير فترة قليلة جدا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد إيه؟ هو كان مرقد بالنسبة لكم يعني كان مرقد هنيئا، كان مرقدا هنيئا ولا كنتم بتعذبوا في القبر؟ كان في عذاب في القبر، ومع ذلك بالنسبة لما هو آت يعد عذاب القبر نوم هادئ، نوم هادئ. يا ويلنا اللي جاي أصعب، من بعثنا من مرقدنا، يعني كانوا يتمنون أن يظلوا على ما كانوا في قبرهم من عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، لكن ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تبقى صورتان متقابلتان. هنا يقول سبحانه وتعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بعدها يقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعلنا ممن يحسنون القول في تفسير كتابه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.